صيدنا اليوم من بحر التراث نفيس ثمين، وهو كتاب تجريد الأغاني لابن واصل الحموي، وواضح من عنوانه أنه اختصار لكتاب الأغاني الشهير لأبي الفرج الأصبهاني. يقول طه حسين عن هذا الكتاب: ستجد فيه أدبا كثيرا قيما، وقصصا كثيرا رائعا، وتاريخا كثيرا نافعا. وقد اختصره ابن واصل الحموي لرغبة الملك المنصور محمد ابن عمر المظفر الأيوبي صاحب حماه، وكان عالما بالتاريخ والأدب. وقد جمع الأصبهاني كتاب الأغاني الكبير في 50 سنة، وكتب به نسخة واحدة وأهداها إلى سيف الدولة ابن حمدان، فأجازه ب1000 دينار. ولما بلغ ذلك الصاحب ابن عباد قال: لقد قصر سيف الدولة، وإنه لا يستأهل أضعافها، ولقد اشتملت خزانتي على 117,000 مجلد، ما منها ما هو سميري غيره. وكتاب الأغاني للزاهد فكاهة وعبرة، وللعالم مادة وزيادة، وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة، وللبطل رجلة أي قوة وشجاعة، وللبطل رجلة أي قوة وشجاعة، وللمتظرف رياضة وصناعة، وللملك طيبة ولذاذة. ولنبحر معا في هذا الكتاب. حينما نذكر ابن واصل نذكر تجريده للأغاني، وحينما نذكر أبا الفرج الأصبهاني نذكر كتابه الأغاني الكبير. فالكتابان إذن كتاب واحد تم تلخيصه واختصاره من قبل ابن واصل، والكتاب يتحدث عن الشعراء والغناء وأخبار العرب. في ذكر قيس بن الملوح مجنون ليلى يقول: ذكر أن المجنون مر في بعض توحشه فصادف حي ليلى راحلة، ولقيها فجأة فعرفها وعرفته، فصعق وسقط على وجهه، وأقبل فتيان من حي ليلى فأخذوه ومسحوا التراب عن وجهه، وسألوا ليلى أن تقف له وقفة، فرقت لما به وقالت: أما هذا فلا يجوز أن أفتضح به، ولكن يا فلانة لأمة لها، اذهبي إلى قيس فقولي له: ليلى تقرأ عليك السلام وتقول لك: أعزز علي بما أنت فيه، ولو وجدت سبيلا إلى شفاء دائك لوقيتك بنفسي منه. فمضت الوليدة إليه فأخبرته بقولها، فأفاق وجلس وقال: أبلغيها السلام وقولي: هيهات، إن دائي ودوائي أنت، وإن حياتي ووفاتي لفي يديك، ولقد وكلت بي شقاء لازما وبلاء طويلا. ثم بكى وأنشأ يقول: أقول لأصحابي: هي الشمس ضوءها قريب، ولكن في تناولها بعد، وقد يبتلى قوم ولا كبليتي، ولا مثل جدي في الشقاء بكم جد، أي حظ ونصيب. غزتني جنود الحب من كل جانب، إذا حان من جند قفول أتى جند. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.